إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن الإمام مالك، عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة الأربعة، وهو إمام المدينة النبوية المنورة، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ذكرنا بعض ما يتعلق به في درس الأمس، أنه ولد سنة كم، حد يذكر؟ 93 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وذكرنا يعني بعضا من مكانته ومنزلته عند علماء زمانه، وكيف أنه كان تضرب إليه أكباد الإبل، يعني تشد إليه الرحال بغرض يعني طلب العلم والتفقه عليه وسماع الحديث منه من مشارق الأرض ومغاربها. وذكرنا أنه كان ممن يجهر بالحق، يعني ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان ذا هيبة عظيمة ووقار رحمه الله تعالى. نواصل الحديث عن الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك رحمه الله معروفا بالحفظ والإتقان، حتى إنه كان يحفظ ما يلقى عليه من أول مرة. قال مالك رحمه الله: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا، ثم قال: أعدها علي. فأعدت عليه منها 40 حديثا، فور سماعها سمع منه 40 حديثا، ثم قال: أعدها علي. فأعاد عليه 40 حديثا من حفظه مباشرة رحمه الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله كما ذكرنا كان قرناؤه من العلماء ومعاصروه يقرون له بالإمامة والتقدم، فمن ذلك أن سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو إمام أهل مكة في نفس الوقت الذي كان فيه الإمام مالك إمام أهل المدينة، ذكر حديثا يوما فقالوا له: يخالفك فيه مالك. إمام سفيان روى حديثا فقالوا: يخالفك فيه مالك، ويرويه يعني بطريقة مخالفة لروايتك. فقال: أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. طبعا معنى الأبيات: ابن اللبون اللي هو البعير الذي له 3 سنوات أو أوفى على 3 سنوات، إذا ما لز في قرن، يعني إذا ما ربط بحبل مع البزل القناعيسي اللي هي البعير الذي بلغ السنة 9، يعني البعير الصغير الذي له 3 سنوات، إذا ما قرن، إذا ما ربط بالحبل مع البعير الضخم القوي البنية الذي له 9 سنوات، لا يستطيع أن يجاريه. إذا قام يشد الحبل فلا يستطيع أن يقوم مثله، وإذا ركض لا يستطيع أن يلاحقه في الركض وكذا. فالقصد يعني أن الإمام سفيان بن عيينة يقول يعني: أين أنا من مالك؟ يعني مالك مثل البزل القناعيس، وأنا مثل ابن اللبون وكذا. وهذا من تواضع سفيان بن عيينة رحمه الله، وكذلك أيضا فيه شهادة للإمام مالك رحمه الله. وكذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني هو نجم العلماء رحمه الله تعالى. وهو في الحقيقة يعني الإمام مالك رحمه الله يعتبر هو يعني إمام أهل الحديث، يعني لأنه كان المدارس الفقهية بعد ذلك انقسمت على مدرسة أهل الرأي الذين يعني غلبوا جانب الاجتهاد والقياس وكذا، وهي مدرسة أهل الكوفة وفقهاء الكوفة، مدرسة أهل الحديث، ورأسها الإمام مالك رحمه الله، وعنه أخذ فقهه الإمام الشافعي، ثم عن الشافعي أخذه الإمام أحمد رحمه الله، فتسلسلت يعني هذه المدرسة، وكان يعني على رأسها الإمام مالك رحمه الله. ومما يدل يعني على مكانة الإمام مالك رحمه الله أن تلميذه محمد بن الحسن، الإمام محمد بن الحسن الشيباني، كان تلميذا لكلا الإمامين أبي حنيفة ومالك، هو تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك في نفس الوقت. فسمع من أبي حنيفة في العراق، ثم رحل إلى المدينة وسمع من مالك في المدينة، ثم بعد ذلك الإمام محمد بن الحسن كان إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. يعني الإمام محمد بن الحسن إذا أعلم يعني أن الدرس مثلا غدا أروي ما سمعته من مالك، يمتلئ المنزل ويأتي طلاب كثيرون يريدون السماع منه. إذا قال يعني سأحدث عن شيوخي من الكوفيين مثل أبي حنيفة وغيره، لا يأتي إلا عدد قليل من الطلاب. كما ذكرنا كان الإمام مالك رحمه الله من أهل الورع، إذا سئل عن مسألة لا يعرف جوابها يقول لا أدري، أو شك في جوابها أو لا يريد أن يجيب عنها يقول لا أدري رحمه الله. فقال الهيثم بن جميل، تواترت يعني روايات عنه بذلك أكثر من قصة، يعني منها أن الهيثم بن جميل قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وقال خالد بن خداش، قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل، وقال في 35 منها لا أدري. وهذا من يعني ورعه رحمه الله. وقال مالك يعني ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، وكان دائما يعني يوصي العلماء بها. طيب الإمام مالك رحمه الله حصلت له محنة عظيمة، يعني له موقف يعني في حياته حصلت له محنة. وفي الحقيقة معظم الأئمة تحصل لهم يعني مواقف وامتحانات ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك سببا في رفعة قدرهم وزيادة يعني أجورهم رحمهم الله تعالى. فمحنة الإمام مالك رحمه الله يعني جاء في سببها ما رواه الواقدي رحمه الله، قال لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء. يقول لما الإمام مالك رحمه الله صار له يعني هيبة وجلالة، وصار يأتيه الكبراء والوجهاء والأمراء وكذا يستشيرونه، وعرفنا من قبل أنه كان يأتيه الخلفاء، يعني صار يأتيه الخلفاء في منزله ويطلبون السماع منه وكذا. فلما الإمام مالك يعني دعي وصار الخلفاء يتقربون منه والأمراء يتقربون منه وشور، صار أهلا للمشورة، وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء، يعني كان له خصوم فصاروا يريدون يعني أن يمسكوا عليه زلة أو شيء يعني حتى يشهروا به ويؤلبوا عليه الحكام وكذا. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة، أحد الأمراء جعفر بن سليمان ولي المدينة، سعوا به إليه وكثروا عليه عنده. جاء يعني مجموعة من خصوم الإمام مالك من الوشاه وكذا، وذهبوا إلى الأمير وأخذوا يغتابون الإمام مالكا عنده ويذكرونه بسوء، وقالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. كان لأنه كان الخلفاء، كان الخلفاء العباسيون حتى لا يخرج الناس عليهم ولا يخرجوا عن طاعتهم، فيأتون مثلا بالوجهاء والكبراء وكذا حتى يبايعوهم، وكل واحد منهم يحلف أنه إذا خرج يعني عن طاعة الخليفة أو عن طاعة الأمير فكل نسائه طوالق وكل عبيده أحرار، يعني يكون عنده عبيد فإذا خرج على الخليفة يصبح عبيده كلهم أحرار ونساؤه طوالق وكذا. فكان يحلفون الناس بذلك، وكان بعض الناس فعلا يعني يخاف من هذا اليمين ويخاف أن تطلق نساؤه إذا عصى الأمير أو كذا، فكانوا يتبعون هذه العادة. فطبعا الإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا وقال ليس على مكره طلاق، الإمام مالك رحمه الله قال ليس على مكره طلاق، وهذا حديث يعني موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه، فالإمام مالك رواه وعمل به وقال ليس على مكره طلاق، يعني هذا اليمين لا يقع، أنتم مكرهون يعني تحت السيف، يعني إما أن تبايع وتحلف أن نساءك طوالق لو عصيت الأمير، وإلا تقتل بالسيف أو تسجن أو كذا. فقال هذا إكراه، ومكره لا يقع طلاقه، وهذا الطلاق لا يقع. لو عصيت الخليفة أو خرجت عن أمره لا تطلق نساءك ولا يعتق عبيده. فالوشاة يعني وأعداء الإمام مالك سمعوا بهذا فطاروا به إلى الأمير وقالوا إنه لا يرى أيمان بيعتكم بشيء وكذا، ويرى أن أيمانكم إيه لا تقع. فدس إليه يعني دس إليه من يسأله فحدث به على رؤوس الناس، دس إليه يعني جاسوس وكذا، ارسلوا له يعني جاسوس يسأله في المجلس يعني في حضور الناس هل يقع الطلاق المكره وكذا، فقال ليس على مكره طلاق. سألوا عن البيعة وما يفعلون فقال ليس على مكره طلاق. فدعا به الأمير أمير المدينة اللي هو جعفر ابن سليمان، دعا بمالك فقال له يعني لماذا لا ترى إيمان بيعتنا وكذا. فقال الإمام مالك ساق يعني أسانيده أن المكره لا يقع عليه الطلاق، فأمر بتجريده وضربه بالسياط. فأمر بتجريد الإمام مالك من ثيابه يعني وثيابه العلوية يعني وكذا، وأن يجلد بالسياط، وجبزت يده حتى انخلعت من كتفه، خلع يعني كتفه رحمه الله، حتى يعني صار بعد ذلك رحمه الله يعني يرفع إحدى يديه بالأخرى، يعني إحدى ذراعين خلع كتفه، صار لا يقوى على تحريكها بعد ذلك، يعني كادت يعني أن تشل، صار يرفعها بيده الأخرى. وأركب على الأمر الأمير يعني أن يركب الإمام مالك على دابة ويطاف به في المدينة، وهو يضرب يعني بالسياط وكذا، وقالوا له يعني عرف نفسك. فقال الإمام مالك رحمه الله قال يعني أما بعد فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق. فصار إيه أشاع يعني، هم كانوا يريدون يعني كتمان الموضوع، فهو رحمه الله يعني أراد أن يبرئ نفسه ويذكر السبب يعني جلده وضربه، أن السبب يعني الضرب أنه يقول ليس على مكره طلاق، وأنه لهذا يعني ضربوه رحمه الله. فكانت يعني محنة عظيمة، وحتى يعني قال العلماء أن هذا يعني هو سبب كون الإمام مالك رحمه الله كان بعد ذلك كان يرسل يديه في الصلاة. الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه في الصلاة بعد هذه الحادثة، يعني بعد أن انخلع كتفه وصار لا يقوى على تحريك يده، فصار يرسل يديه في الصلاة. فالبعض يعني نقل عنه أنه يرى ذلك يعني أو أنه يستحب الإرسال أو كذا، وهذا ليس بالصحيح، لأن الثابت عن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك في موطئه روى بإسناده الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه، حتى وضع العنوان يعني الإمام مالك في الموطأ وضع عنوانا قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، وساق إسناده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون، يعني الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فالإمام مالك يعني وضع العنوان أين يضع المصلي يده في الصلاة، وروى الحديث تحته، وثابت عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يعني إذا سئل عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقول يستحب وضعهما، ويروي الحديث، ولكن هو كان يرسل لأنه لا يقوى على وضعهما. فالبعض يعني اقتدى به وصار ينسب إليه يعني عدم استحباب الوضع، وهذا ليس بصحيح. نعم لذلك يعني المشتهر يعني في المغرب لأن أصحاب مالك يعني رووا عنه أنه يرسل اليدين في الصلاة وكذا، ونسب ذلك إليه كمذهب يعني، صار الناس يقتدون به في هذا، مع أنه الإمام مالك يعني من قوله أن وضع اليمنى على اليسرى هو السنة في الصلاة. على كل حال يعني من المستحبات، يعني من فعلها أصيب وأجر، ومن من تركها يعني لا حرج عليه، يعني ولكن يكون ترك سنة من السنن أصلا. فكانت هذه محنة الإمام مالك رحمه الله تعالى. أيضا الإمام مالك رحمه الله يعني حصلت له محنة يعني أخرى، ابتلاء آخر من الله سبحانه وتعالى أنه أصيب يعني قبل موته بسنوات عديدة، أصيب بداء سلف البول، أصيب الإمام مالك رحمه الله بداء يعني سلف البول رحمه الله، فكان يعني في أول أمره كان يعني انقطع عن الدروس وصار يعني يصلي الصلوات في المسجد النبوي الجمعة والجماعة، وينصرف يعني عقب الصلاة مباشرة، وقطع التدريس قبل وفاته بعدة سنوات، يعني قيل نحو من 20 سنة قبل وفاته رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يعني قارب 90، توفي وله 89 سنة، فقبل وفاته بنحو 20 سنة أصيب بسلس البول، فقطع التدريس وصار يصلي وينصرف إلى المسجد، ثم بعد ذلك في آخر أيامه صار حتى يعني لا يستطيع الخروج إلى الصلوات، صار يصلي في بيته، صار يصلي في بيته رحمه الله تعالى لهذا العذر. كان يعني يسأل يعني عن سبب يعني انقطاعه عن المسجد وكذا، فكان يقول ليس كل أحد يستطيع أن يذكر عذره، لكن بعض أصحابه المقربين منه يعني عرفوا عذره وذكروا أن عذره كان يعني هذا المرض يعني الذي أصيب به رحمه الله تعالى. الإمام مالك، ورغم يعني انقطاع الإمام مالك عن التدريس وعن الصلاة، حتى إنه قطع يعني الجمعة والجماعة وكذا، صار لا يشهدها، والناس لا يعلمون عذره، معظم الناس لا يعلمون عذره، ما كان يعلم بعذره إلا القليل الذين يعني عرفهم بذلك. ورغم ذلك يعني وهذا من العجائب يعني أنه ظل الناس يحفظون له هيبته ومكانته، حتى يعني قالوا صار الناس يعني أكثر يعني تعظيما له وإحسانا للظن به رحمه الله تعالى، ولم ينقص ذلك يعني من جلالة قدره رحمه الله. انتشر طبعا مذهب الإمام مالك رحمه الله، كان له أصحاب كما ذكرنا في كل الأمصار، حتى إن يعني كبار تلاميذ الليث بن سعد في مصر يعني جاءوا إلى الإمام مالك وتعلموا منه، وصاروا ينشرون مذهب الإمام مالك في مصر، حتى أدى ذلك يعني إلى انقراض مذهب الليث بن سعد، وكان يعني له مذهب فقهي كبير وكذا، انقرض يعني بسبب إيه؟ أن أصحاب الليث يعني تركوه وانتقلوا إلى مذهب مالك، وكذلك يعني كان له طلاب من أهل المغرب ومن أهل الأندلس وكذا، فانتشر مذهبه في المغرب والأندلس ويعني غرب إفريقيا وفي كثير من بلاد مصر وفي السودان وفي الكثير يعني من البلدان، ولا يزال يعني له أتباع يتبعون قوله رحمه الله تعالى كما هو معلوم، فهو أحد الأئمة المتبوعين، ولعل هذا من زيادة أجوره رحمه الله أن فتاواه يعني يعمل بها ويرجع إليها يعني إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني إلى وقتنا هذا والناس يترحمون على مالك رحمه الله ويكون قال مالك وأفتى مالك بكذا. كان الإمام مالك رحمه الله يعني شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع، يعني يغلظ عليهم وينكر عليهم إنكارا شديدا، ومن ذلك من المواقف التي تذكر له رحمه الله أنه جاءه رجل وهو في مجلس التدريس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ يسأل كيف استوى الله سبحانه وتعالى، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء من تعظيمه لله سبحانه وتعالى واستنكاره هذا السؤال يعني بالكيفية، يعني هو طبعا أنكر السؤال عن الكيفية، وأما معنى الاستواء فمعلوم الصحابة رضي الله عنهم فسروا أن الله تعالى استوى بمعنى على وصعد واستقر على العرش سبحانه وتعالى، لكن هو يسأل عن كيفية الاستواء، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف. وفي رواية أخرى أنه قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم ومعروف، والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فصارت يعني قاعدة هذه الكلمات يعني التي قالها الإمام مالك رحمه الله، صارت يعني قاعدة لمعتقد يعني السلف في صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونفهم معناها، و لكن لا نخوض في كيفيتها ونفوض أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. ثم قال: أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وكان الإمام مالك كأنه إيه؟ كأنه الأمير يعني، وله خدم وحشم وكذا، فأخذوه يعني، أخذه عبيده يعني وخدمه وكذا، أخذوا الرجل يعني وألقوه خارج المسجد. فهذا من مواقفه. وكذلك يعني كان شديدا على الرافضة، يعني كان من مواقفه مع الشيعة يعني الروافض وسبهم للصحابة رضي الله عنهم. فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الآية إيه؟ الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالله تعالى أثنى على الصحابة وقال في آخر الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال: من غضوا أصحاب محمد، فهذا يعني يشبه الكفار الذين يغتاظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يعني يكره الجدال في الدين، يعني كان إذا جاءه من يجادل في العقيدة يعني ويريد طرح شبهات وكذا، فكان يعني يسد هذا الباب. كان وجهة نظر يعني إغلاق باب الجدال في العقيدة، يعني تبلغ العقيدة الصحيحة ويغلق الباب أمام يعني من يريد طرح الشبهات وكذا. فكان إذا جاءه رجل يعني معه شبهات وكذا وتشكيك في المعتقد السليم، فكان يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول له: أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. روح دور على واحد شاك مثلك وقعد يتجادل معاه: أنا على بينة من ربي وديني. ثم يقرأ يعني: ولا لبثنا عليهم ما يلبسون، بمعنى يعني شبهنا عليهم وجعلنا الأمر يلتبس عليهم الحق بالباطل. لأن الله تعالى قال: إيه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبثنا عليهم ما يلبسون، يعني جعلنا الملك يعني يلتبس عليهم ويحسبونه رجلا، فيلتبس عليهم الأمر ولا يدرون يعني حقيقة الأمر أو كذا. فكان يقرأ يعني هذه الآية يقول: ولا لبثنا عليهم ما يلبسون، يعني الله تعالى يعني لبث عليك الأمر يعني بقدرته سبحانه وتعالى، قدر عليك يعني هذا واشتبه عليك يعني بذنوبك. فكان هذا من مواقفه رحمه الله. وكذلك يعني ذكرنا أن الإمام مالكا كان له يعني هيبة عظيمة. قال تلميذه أبو مصعب الزهري أحد تلاميذ مالك ورواة الموطأ عنه، قال: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، يطرقون يعني برؤوسهم في الأرض، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم ولا يقال له من أين قلت ذا. يعني كان يسأل يعني مسألة: هل يحل كذا؟ يقول مثلا نعم، أو يقول هل يحرم كذا؟ يقول نعم أو يقول لا. لا يجرؤ أحد أن يسأله يعني ما الدليل ولا من أين قلت هذا، أو الناس فقط إيه يدونون يعني فتواه. وكان له يعني هيبة كبيرة رحمه الله. و في ذلك يعني يقول مصعب ابن عبد الله في الثناء على الإمام مالك رحمه الله، يقول: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. لكن أحيانا يسأل سؤالا لا يعجبه فلا يجيب على هذا السؤال، فالسائل لا يجرؤ أن يراجعه، يقول له يعني أين جواب السؤال أو لماذا لم تجب أو كذا. فقال يعني قال مصعب بن عبد الله: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. يعني نصره الله على ذلك الأمير الذي جلده وضربه. فطبعا الأمر وصل إلى، كان هذا بغير علم الخليفة أبي جعفر المنصور، كان الخليفة في ذلك الوقت. فلما بلغ الأمر يعني الخليفة أبا جعفر يعني غضب يعني غضبا شديدا، وقدم يعني الخليفة أبو جعفر المنصور إلى المدينة حاجا، وأحضر أمير المدينة جعفر بن سليمان أمام الإمام مالك رحمه الله، وقال له اقتص منه، يعني قال له اقتص منه، هذا أمامك يعني، واقتص منه. فأبى مالك وقال معاذ الله، فأبى مالك وقال معاذ الله، عفى عنه. هذا يعني من أخلاق أهل السنة، يعني العفو عند المقدرة، يعني هو الآن قادر على أن ينتقم منه، والخليفة حضره أمامه وقال له اقتص منه، فقال قال معاذ الله، وأبى أن يقتص منه وعفى عنه. وكان مالك رحمه الله كان يلبس خاتما مات يعني في يده، مات وهو في يده هذا الخاتم، فصه أسود حجري ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل، وكان يلبسه في يساره غالبا، وربما لبسه في مرات قليلة في يده اليمنى، لكن معظم الأحيان كان يلبسه في خنصر اليد اليسرى، لأنه أيضا هو الذي يعني استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، كان يلبس الخاتم في اليمين ثم نقله إلى اليسار واستمر عليه. كان مالك يعني كذلك يلبس الخاتم في خنصر اليد اليسرى، وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل. وقال عبد الله بن وهب قيل لأخت مالك، سئلت أخت الإمام مالك ما كان شغل مالك في بيته، قالت المصحف والتلاوة، يعني سئل ماذا كان شغل الإمام مالك في بيته، قالت المصحف والتلاوة، وقال إن كان معظم وقته في بيته يقرأ القرآن من المصحف، وكان عنده يعني ستر يعني قماش كذا، فإذا طرق عليه باب أحد ستر المصحف يعني وغطاه، حتى يعني لا يعني خوفا من الرياء وكذا، حتى لا يقال يعني جالس يقرأ القرآن وكذا، فإذا جاء أحد يعني ستر المصحف يعني وغطاه وخرج إليه وكذا، فإذا انصرف الناس كشف الستر وواصل القراءة رحمه الله تعالى. فهذه يعني بعض مناقب الإمام مالك رحمه الله، وطبعا مناقب الإمام مالك يعني لا يتسع لها الوقت، يعني ألفت في مناقب مالك يعني مؤلفات عديدة ومجلدات يعني ضخمة في سيرته ومناقبه رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله سنة 79 و100، سنة 79 و100 رحمه الله تعالى. وجاء في خبر وفاته رحمه الله أنه مريض، قال إسماعيل بن أبي أويس مريض مالك، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى عليه أمير المدينة في ذلك الوقت يوم وفاته، وهو الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الصحابي، يعني من أحفاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهذا يعني بعض ما يتعلق بسيرة هذا الإمام، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.